وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على صاحب الوصايا صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله جل وعلا أن يفتح مسامع القلوب لذكره. أيها الإخوة الأحباب، لقاء يتجدد وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في برنامج أوصاني خليلي. السلام عليكم يا أستاذ حازم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، شرفتنا ونورتنا، ربنا يبارك فيك. الحقيقة النهاردة يمكن حنتكلم عن وصية في غاية الأهمية، لأنه الحقيقة كثير من الناس يرون أن العنف أصبح سمة غالبة في المجتمع المسلم الآن. العنف مع الآمر والعنف مع المأمور والكبير والصغير، يعني في شيء حصل أخرج الناس من ثقافة الرفق التي تحدث عنها الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في مسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا سلام، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنه ما تفضلت به حضرتك الآن من مسألة ثقافة المجتمع هي طبيعة للإنسان كإنسان بطبيعة خلقته. لو ترك الإنسان للممارسة البشرية العادية لازم يبقى فيه عنف، ولذلك المجتمعات التي فيها عنف الآن هي حتى كبريات المجتمعات العالمية، يعني الأوروبية والأمريكية، عنف غير طبيعي، لدرجة أن هناك مثلا زوج يقتل زوجته كل 3 دقائق أو كل 4 دقائق في أمريكا، أو زوجة تقتل زوجها، أو العنف في المدارس الثانوية بتبادل إطلاق النار والقتل. فالعنف غير مش مثلا تجنبته المجتمعات التي يقولون لها متحضرة وما هي بمتحضرة، لا. ليه بقى؟ لو ترك النشاط البشري لطبيعته لازم يكون فيه عنف. دواعي العنف كثيرة جدا، واحد مثلا غبي أمام واحد ذكي، فالذكي يغتاظ منه، انت متفهمش؟ واحد مثلا سريع أو واحد بطيء أمام واحد سريع، أو مخالف لأمر أمام واحد آمر. فالبشر لو تركوا لبعضهم هتلاقي السالب والموجب على طول بيولع في بعضه، لأن البشر قائمين على التنوع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقدم هذه الوصية يقدم نوعا من أنواع تركيب ضمانة في المجتمع البشري للنشاط البشري ليرق وليلين. لذلك كان هذا الصبر، صبر بالرفق وباللين، عزمة من عزمات هذا الدين. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنه السيدة عائشة عندها مبررات كثيرة للعنف. يعني لما تكون وهي هذه الزوجة الصغيرة تجد أن هناك من يدخل على زوجها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل عليها ويقول له بطريقة مغلفة وملوعة وملتوية، يقول له يعني يا رب تهلك، يا رب تخلص، فيقول بدل يقول السلام يقول السام، ويأكلها لتبدو كالسام عليكم أي الهلاك والموت. فالسيدة عائشة اكتشفت فضجت انتفضت في وجههم. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام مع عائشة بل مع زوجاته جميعا كان دقيقا، لدرجة أنه مرة وجد كسرة خبز ملقاة على الأرض وهو رسول الله، فلم يعنف وإنما انحنى والتقطها وقال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله عز وجل. فكما أنه في الصغيرة كان ينبهها، فجاء في هذه النقطة: لا لا لا لا، اوعي العنف، عليك بالرفق. الرفق هنا أمر بكلمة عليك معناه التزميه منهجا. الرفق في كل شيء، رفق مع النبات مع الجماد مع الحيوان مع الإنسان مع الكافر مع المسلم مع النفس مع الصغير الطفل مع الكبير الرفق، ما دخل الرفق في شيء إلا زينه إلا زانه. نعم. ما دخل فيه. ومن عجيب الأمر يا سلام أن النبي عليه الصلاة والسلام له حديثان، كل حديث يعتبر متفرد في وصوله بالرفق إلى درجة. أول حديث يقول: أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلق، يده إلى حسن الخلق والرفق، ويقول: وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. طبعا هو الأول ما لا يعطي على العنف، على العنف، وبعدين قال لكن أنا عايز أقول، أنا عايز أخذ مقطع: وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. فيبقى أنا خدت من الدين حسن الخلق، خليته أثقل شيء، ده ربنا اللي عمل، مش بيقرب، ده مبلغ. ويأتي على حسن الخلق ويتقطر يجعله أعلى، فيصبح الرفق والهدوء والسمت الصالح ده شيء في منتهى الأهمية في دين الله عز وجل. تعال بقى لتفاجأ بأن الدين يحول الأمر إلى دعم دائم لهذا الرفق. هو إيه أسباب أن الناس تترك الرفق، وإيه الأسباب للعنف فيعالجه الإنسان من هذا الإنسان؟ لأنه بطيء، لأنه غبي، لأنه خالف موعدك، لأنه خالف أعذر من الناس. وأنا أقول لك: التمس من أخيك لأخيك من عذر إلى 70 عذرا، وعد عد واتعب. فإذا عجزت بعد البحث عن 70 عذرا أن تجد، قول يمكن أنا اللي مش عارف، مع رأي جايز، مع رأي يعني مش لو وجدت إن ما فيش ولا 70 عذر ولا عذر تقول يبقى هو غلطان، لا، يبقى اتهم نفسك أنت بعدم الإدراك الكافي. ثم يأتي سبب آخر من أسباب عدم الرفق، اللي هو إيه؟ أنت يعني شدت حيلك على فلان، ده خطأ لا يغتفر، ده عمل شيء لا يغتفر. فيقول لك الله عز وجل: يا أخي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. على مهلك. ليه مش على مهلك؟ عشان انت زعلان منه، انت مش واخد بالك ان الله علمك. هو ده موهبة لك انت ولا تعليم من الله لك؟ ارفق، اهدأ، على مهلك. فاذا بالاسلام يتناول كل سبب من اسباب عدم الرفق، وكأنه يقول مثلا سيدنا أبو بكر في واقعة سيدة عائشة المشهورة في حديث الإفك، قال: بقى أنا أصرف على هذا الفقير، أنفق عليه كل هذا الإنفاق، وهو يحول لسانه إلى كرباج نزل في بنتي أنها وقعت في الزنا، للدرجة دي؟ والله لا أنفق عليه أبدا. فلما تجاوز الأمر حد اعتدال النفس أنه غاضب، وإن كان الغضب هنا له مبرره القوي، إنما ربنا سبحانه وتعالى لم يناقشه في مبررات الغضب، وإنما قال له إن هذا ليس مبرر غضب. قال: إن هو أنت نفسك مش قد تقع في خطأ وتتمنى أن يتجاوز الله عنه وأن كأنه لم يقع منك؟ بيحصل كتير. خلاص، يبقى ما دمت تحب عفو الله. ولذلك أنا كنت دائما أقول: أحيانا إنسان يخطئ في حقك فتقول الله أكبر، دي فرصتي الذهبية لأعفو عنه، لأن الله سيأبى أن أكون أنا أكرم من الله. فإذا أنا عفوت عنه فإن الله سيعفو عني، لن يكون عبدي أكرم مني، عبدي يعفو عن الناس وأنا أؤاخذه. فيجي العبد يقول: دي فرصة ذهبية، سأعفو لآخذ هذا الدين، من له عند الله دين. لذلك بدأ الإسلام يضع هذا الرفق كمنهج وكديدا. ولكن وأنت حضرتك تعلم أنني ربما أؤثر فوق مسألة السرد، لأن الأحاديث كلها مشهورة عن الرفق واللين، معروفة وفي البرامج، لكن أنا أريد أن أؤسس فهما للعقل المسلم الصادق يفقه ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين. أنا بقى كمسلم يا شيخ خالد، ولاقي الإسلام بيقول لي الرفق الرفق الرفق الرفق، وقاعدين شغالين وعظ إحنا وآخر جمال، ألم نلاحظ أبدا إنه الإسلام فيه شوية حاجات كده ما فيهاش رفق؟ يعني مثلا لما يقول إيه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم. أو لما يجي واحد مثلا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام أنا مش موافق إن المية دي مية أرض زراعية، قناية تمشي فيها مية الأرض زراعية، يقول له مش موافق إنها تمشي من عندي، يقول سيمر، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام سيمر الماء ولو من فوق ظهرك. لما تجد بعض الوقائع فيها هذه، مثلا في الأطفال الصغار، أدبهم بحيث أنه قد يضرب الطفل الصغير واضربوهم عليها لعشر، ولا ترفع عصاك عنهم أدبا. طب فين الكلام ده؟ أنا كمسلم هقعد أتكلم في برنامج يوم مثلا الثلاث عن الرفق، وبعدين أتكلم في برنامج يوم الأربع عن تأديب الأولاد، وأسيبهم جزرتين منفصلتين ولا المسلمين فاهمين يعملوا إيه ولا إيه الضابط، ولا أنا كرجل فقه لابد أن أقدم للناس الضابط، وما إلى ذلك حاجات كثيرة جدا يعني. ولذلك نجد أن هناك ضابطا فعلا في الشرع لهذا الأمر. وقبل أن أقدم الضابط أنا يهمني، لأن الحقيقة تقديم الضابط للمسلمين هو اللي يخليهم يعرفوا إمتى يبقى رفيق وإمتى لا يكون رفيقا. والشاعر يقول ووضع السيف في موضع الندى مضر كوضع الندى في موضع السيف، ما تقدرش تغير، يعني تضع الأمور في نصابها، حكمة الرق والشدة والشدة سيف وقت السيف والصوت وقت الصوت، مش عايزة كلام. طيب إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي طرحته حضرتك الآن يقول عليك بالرفق، أنا إمتى أكون رفيق وإمتى أخالف الرفق؟ نكمل حديثنا في موضوع الرفق وفهم الناس لفقه الرفق بعد هذا الفاصل، تبقوا معنا. السلام عليكم، عدنا إليكم مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ونكمل حديثنا عن الرفق. نعم حياك الله. فأنا عايز أقول لحضرتك أنه حتى في بعض الآيات تلمسها تلاقي مثلا أنه نبي رسول كريم ودود أمين رفيق يقول عن واحد من جنده لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فين الرفق؟ ما أنا لازم أفهم، ما أنا عشان أكون مسلم أمشي على الشريعة لازم أفهم، مش وعظ، ما أقدرش أنا أخذ مواعظ، أنا لازم أفهم عشان. أو ألاقي مثلا أن ذا القرنين يقول هذا في سورة الكهف، وأما من ظلم سوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذاب النكر. طب أنا يعني أقول إيه؟ ولذلك هنا روعة الإسلام أنه أن هذا هذه الوقائع التي ذكرتها لغويا وشرعا لا تسمى عنفا. نعم ده مش عنف، ده قد تدخل في باب الغلظة، ولكن الغلظة في محلها ليست نقيض الرفق. نعم نقيض الرفق هو العنف، العنف. نعم الرفق نقيض العنف، إنما الغلظة قد تكون في بعض الأحيان هي عين الرفق، زي الجراح يمسك مشرط يفتح بيه ده رفيق بالمريض، صح ولا لا؟ يمسك الجراح، طبيب الجراح في العملية الجراحية يمسك مشرط يفتح به البطن، هذه ليست واقعة عنف، هذه واقعة رفق ورحمة به. ولو تركه دون إجراء العملية الجراحية لقلنا هو ما عندوش قلب، فهذا رفق. ولذلك الله عاتب المسلمين في غزوة بدر، قال لهم أنتم تركتم الأسرى كان يجب عليكم أن تفعلوا فيهم كذا وهو القتل، لأن هذا هو الرفق. إذن الغلظة هنا رفق بالمجتمعات البشرية. مثلا اللص الذي دخل البيت واقتحم أمنه ودخل وسرق وقتل، إذا جاء الإسلام فقطع يده وقال مثلا عن الزنات أو عن السارقين ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا ليس العنف، هذا هو الذي يكفل. ولذلك دائما قلت إن المئة سنة الأولى في الإسلام لم تقع فيها إلا أربع حوادث سرقة، يعني حادثة سرقة كل ربع قرن، إنما النهاردة في بلد زي أمريكا اللي بتتشدق تقع حادثتين سرقة في كل دقيقة، حادثتين سرقة في الدقيقة على مستوى أمريكا. فإذا نحن عندما نتكلم عن الرفق، طب إيه الضابط يا شيخنا؟ ما هو أنا خلاص ده الشرع، لكن أنا كشخص إيه الضابط إن اللي أعمله ده يكون عنف واللي عمله كأنه رفق ولا رفق. نعم. الضابط لأسهل على من يشاهد، يا ترى هذا الأمر مرتبط بالماضي ولا مرتبط بالمستقبل؟ أي شيء مرتبط بالماضي علي أكون رفيق فيه، واحد غلط أتجاوز. لكن إذا وجدت أن تجاوزي سيكون له أثر في الإفساد المستقبلي لازم أقف وامنع. إزاي؟ يعني أنا النهاردة عفوت عن الهدهد في مملكة سيدنا سليمان وما قلتش لو عذبناه عذابا شديدا أو لا أذبحنه، بكرة الأسد هو اللي هيغيب، بعده النمر، بعده البشر، بعده الجن، دي مملكة فيها جن وبشر، هينفرط العقد ويفسد. أنا ابني النهاردة غلط لم يصلي الظهر، قلت له يا حبيبي أصلي العصر يا ابني، صلي العشاء، صلي، وفي الآخر بقى قعد يترك الصلوات حتى انفرط عقده وأصبح تاركا للصلاة، فده ما بقاش رفق، ده بقى تفريط سيؤدي إلى فساد مستقبلي. أن أجاوز الرفق إلا إذا وجدت أن هناك تهديدا للمستقبل، إنما أي خطأ فأنا أعفو بلا فوض لذلك أقولها بوضوح لإخواني. الضبط بين الرفق والشدة والغلظة هو المستقبل والماضي، أظن دي واضحة إلى حد ما، وخليني معلش لمحدودية الوقت نحاول، لكن أرجو يكون واضح. أما لكن أنا لما أجاوز الرفق أحيانا أجاوزه بما يجوز، ابني يعني عنفت عليه قليلا أو غلطت عليه عشان الصلاة في الكذا، إنما في درجتين مستحيل يسمح بيهم أن أجاوز الرفق فيه، اللي هم الفحش والعنف. نعم. الفحش ده من لوازم ممارسة العنف، أنا متضايق من واحد هعنف بيعمل يعني. نعم. فبوصل لدرجة أني أنا أشتم وأقول الفحش، لا، لا يجوز للمسلم أن يكون فاحشا البتة مهما كانت دواعي العنف ولا دواعي الفحش. ولذلك انظر إلى الحديث كما طرحته وهو وارد في مسلم والبخاري، النبي عليه الصلاة والسلام يقولها في يعني كأنه يقول عليك بالرفق، ثم يأتي إلى أمرين محرمين، وإياك والعنف، وإياك، أنا عايز أقف عند وإياك. نعم. وإياك إياك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، بس ما نهيتكم عنه انتهوا عنه. نعم. فلم يشأ النبي عليه الصلاة والسلام أن يصر على فأتوا منه ما استطعتم اللي هو الرفق، ما رأيكم إلى حرمة الفحش. المسلم فحشا ليس المسلم بالطعان ولا بالفحش، دي حقيقة. لا، ما ينفعش ينطق بالفحش. ليه؟ لأني إن شتمت إنسانا بكلمة فاحشة فلقد أضررت به إيراط، لكني أضررت بنفسي 24 إقيراط. الفحش يضر قائله، يحولني إلى إنسان صفيق، إلى إنسان لا يستأهل الكرامة البشرية. لذلك الإسلام وإن قال لي فأت من ما استطعت وبكل قوتك وجعله عزمة وفريضة، وإنما جاء على ما يناقضه من هذين المناقضين وجعلهما حراما اللي هما الفحش والعنف. ولذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، لما جاء أحد الصحابة في يوم من الأيام وأراد أن يحرق بعض الناس بالنار، خرج له البعض وقال لا يجوز أن يحرق بالنار إلا رب العالمين. نعم. وإن كان في بعض الأحكام تخصها يعني متى يجوز هذا فقط. نعم. لذلك أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حين حرم الفحش وحين حرم العنف لم يحرم الغلظة، لأن الغلظة كما قلت فيها ضبط أحيانا للمجتمع. نعم. وهنا أتذكر أن في بعض الوقائع لو كانت تركت، زي ما ذكرت أسرى بدر. نعم. أسرى بدر المسلمين كانوا رفيقين، بس لدرجة هتميع الأمور. فطلب الغلظة في هذه الوقت، فطلبت الغلظة لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر لو نزل عذاب ما نجا منه إلا أنت، اللي هو الشديد الوحيد. لذلك أريد أن نضع الأمور في نحن نعبد الله بالتفقه في الدين وليس بالدروشة بعيدة عن إحكام المفاهيم الشرعية. كذلك أقف هنا أمام عائشة رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام، ودي حاجة مهمة جدا، لما دخلوا المشركين وقالوا السلام عليكم، اليهود اليهود وقالوا السلام عليكم، وهي قالت له بل أنتم، قالت له أنتم اللي عليكم السلام، أحفاد القردة والخنازير، ما قال لها، لم يقل لها وأرجو هذا، لم يقل لها يا ستي سيبيهم، لم يقل لها نعفو، لا، ده هو قال لها أنا قلت لهم، قلت لهم عليكم مثل ما قلتم، يعني اللي انتوا بتقولوه ده انا كمان برد عليكم، لا يستجب لهم فينا. نعم، ولكنه لم يجري على لسانه كلمة الفحش. هذه وقفة مهمة جدا، يعني هو مش قال لها لا تردي عليهم، لا تجازيهم، الجزاء شيء، لكن ان اخترتي ان تجازيهم لكن كلمة فاحشة او بذيئة. ولذلك أنعم وأكرم ببيوت وعائلات يولد فيها الطفل ويكبر وينمو ويكبر وبعدين يبقى رجل، يبقى رجل وكهل ومسن وعجوز ويموت ولم يجري على لسانه كلمة فاحشة واحدة. وأنا أعرف عائلات بهذه الصورة، عائلات نظيفة التربية لدرجة أنه حينما يقول لك مثلا الشيء الفلاني وحش ما يقولش وحش، يقول مش حلو. الله أكبر. وقد سمعت والدا يقول لابنه هذا، يقول له بدل ما تقول الحاجة الفلانية وحشة قول دي حاجة مش حلوة. يمكن يا أستاذ حازم ده اللي بيخلينا برضو ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الله أكبر. الله أكبر. وإن من يحرم الرفق يحرم الخير كله، لأنه فقد الاتزان في التعامل مع الأمور. ولذلك دائما كنا نقول للأم وللأب مهما كنت على صواب وأنت توجه ولدك، لكن لو أنت متغاظ وتصدر عن انفعال وإن أنت متغاظ ومنفعل بما فعله الطفل، اطمئن لن تصله تربية أبدا مهما عمل. اضربه من يوم لسنة، اشتمه من يوم لسنة، مش هينصلح حاله. وما الإمتى ينصلح؟ إذا ما استجمعت نفسك وكنت رفيقا ثم فعلت معه شيئا هو اللي يوصله في الحالة دي، ان الكلام ده من باب التربية مش من باب الغيظ. ازاي تعمل كده يا ولد ده غيظ. انما لما يحس فيه تربية، ازاي تعمل كده وهذا حرام وهذا خطأ، يوم ينفعل ويتربى. هناك فارق بين التربية بلين ورفق، اللي هي من حرم الرفق فقد حرم الخير كله، وبين الانفعال الذي لا يؤدي الى شيء. هنا يعنيني امر مهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده خادم اسمه انس، فأنس أنس بن مالك طبعا قعد 10 سنين، قال للرسول عليه الصلاة والسلام، قال أنا خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولم يقل لشيء لم أفعله لما لم تفعله، كان أرفق الناس. وفي المقابل جارية بنت تأخرت جدا، فالرسول عليه الصلاة والسلام غاضب وقال لها والله يا جارية لولا خوف القصاص من الله عز وجل لضربتك بهذا السواك صلى الله عليه وسلم. فانظر حينما جاوز، يعني هو مع أنس 10 سنين ما قالوش كلمة زي دي ولا أقل منها، لأن أنس كان خادما جيدا والنبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا. نعم. الجارية النبي لا يزال رفيقا، لكن الجارية أخطأت، لو تركها لفسد أمره. نعم. فهو حينما ترك الرفق لم يتركه إلى العنف. نعم. ما مسكش خرزانة ونزل فيها ضرب، وإنما ترك الرفق إلى الضبط. نعم. وده اللي بقول الفارق بين الرفق وبين الضبط، بيعتمد الأمر يا أستاذ حازم على طبيعة اللي قدامك، يعني متى ترفق به متى تترك له الأمر. زي ما حضرتك قلت، يعني ساب أنس 10 سنين، إنما في الجارية توقف عندها ربما لأنه بطبيعة نفسها يعلم أنه لو تركت على هكذا حتتفلت منها الأمور. هو يفكر دائما هل في المستقبل لو أنا كنت رفيقا الآن ستفسد الأمور، إن الرفق ليس في موضعه. نعم. هل في المستقبل لو أنا رفقت الآن يكون هذا أولى؟ نعم. وهكذا. نعم. وأظن في حدود الوقت اللطيف بتاعك. نعم. ده كفاية يعني. ربنا يبارك في حضرتك. احنا برضو يمكن عايزين نقول حتى الرفق إلى أولي الأمر، لما قال النبي اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، أو كما قال أبو الدرداء: إن من فقه الرجل رفقه في معيشته. أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما تفضل به علينا فضيلة الشيخ حازم صلاح إسماعيل، وعلى وعد بلقاء جديد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.